الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. نعم أيضا هذا الحديث وهو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما أنس فتعرفونه هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ كان عمره 10 سنوات، طال به العمر وعظم له المال والولد، فضل من الله جل وعلا ومنه ورحمة من الله جل وعلا ونعمة. وهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هو أيضا كما قلنا أصل من الأصول في الآداب والأخلاق، وفيه إشارة إلى عظم ما جاءت به هذه الشريعة أنها جعلت جزءا من الإيمان ومن جملته ما يكون في لحمة المرء مع إخوانه واتصاله بأهل دينه وإعانته لهم وقيامه بهم. ولأجل ذلك جاء في هذا المعنى حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إلى غير ذلك من الأحاديث العظيمة. ولعلكم أن نقف على دقائق هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله أو نقل فيه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يؤمن أحدكم، فجعل هنا نفيا للإيمان مما يدل على أن هذا جزء منه ولا يقوم تمام الإيمان إلا بالقيام به، فهو من مكملاته اللازمة ومن مقتضياته الواجبة. وهو مشير أيضا إلى قول أهل السنة والجماعة وهو أن الأعمال سواء كانت لفظ قولية أو عملية أو كانت أعمالا قلبية فهي جزء من الإيمان وداخلة فيه، خلافا لبعض أهل الأهواء من المرجئة وغيرهم الذين يقولون أن الإيمان مجرد تصديق وأن الأعمال خارجة عن حقيقته. فهذا حديث دال على أن الإيمان أو أن العمل سواء كان عمل القلب كما في هذا الحديث وهي محبة مال أهل الإسلام داخل في ذلك وجزء من أجزائه. وهنا لما قال لا يؤمن أحدكم فالنفي هنا كما قلنا نفي التمام، فمن لم يؤدي هذا المعنى فإنه يذهب عليه تمام الإيمان وإن كان لا يذهب عليه كماله. وذلك أن أهل السنة والجماعة من عقائدهم أنهم من أتى بالكبيرة من الكبائر فلا يزول عنه الإسلام بالكلية ويذهب عنه الإيمان بكل حال، وإنما ينقص إيمانه. وهل يسلب اسم الإيمان في تلك الحال أم لا خلاف بين أهل العلم على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد، لكن بلا شك أن الإسلام باق هو فيه وأن الإيمان أن يرجع إليه وأنه يزيد بالطاعة وينقص بنحو هذه المعصية ويكبر النقصان بكبر ذلك الذنب الذي اقترفه والمصيبة التي فعلها. ولذلك جاء عن ابن رواحة وأبي الدرداء وغيرهم أنهم قالوا أن الإيمان كالغداء ربما لبسه الإنسان وربما خلعه، يعني نقص منه وتجرد منه في بعض أحواله. ولذلك جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني وهو على الحال التي في تلك الحال من مقارفة تلك المعصية والتلبس بها. هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الحديث في المحبة وهو عام شامل، هل يتعلق بالأمور الدينية أو هو شامل للأمور الدينية والدنيوية على حد سواء؟ فأهل العلم يقولون من أن الأمور الدينية داخلة في ذلك، يعني أن يحب لأهل الإيمان أن يقوموا بالصلاة وأن يحققوا التوحيد وأن يكملوا الفرائض وأن يأتوا بالشرائع وأن يبعدوا عن المحرمات وأن يتنزهوا عن الكبائر والموبقات، هذا بلا شك. لكن هل يدخل في ذلك أيضا ما يتعلق بالبعد أو بتحصيل الأمور الدنيوية؟ بعضهم يقول أن هذا من الكمال المستحب، وإن كان ظاهر هذا الحديث يدل على أن محبة الخير للعبد المؤمن سواء كان ذلك مما يتعلق بدينه أو دنياه أن ذلك من مقتضيات الإيمان ولوازمه فيفرح الإنسان ويحب ويسعى أن يحصل العبد ما يكون به قوام إيمانه وتمام عقيدته. ما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على هذه المحبة؟ يترتب على هذه المحبة أمور. أولها أن العبد يسلم صدره لإخوانه، فإنه لا تتحقق المحبة في من وقع في نفسه من الضغينة والحقد والحسد ودغائل النفوس وفسادها على إخوانه، فإن ذلك لا يمكن أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. هذا أمر. الأمر الثاني أنه يفرح حينما يحصل لهم أو يتحصلون على خير من الخيرات أو يوفقون لأمر من الأمور الدينية أو الدنيوية. الثالث أن ألا يغش لهم، فإن مقتضى ذلك أن لا يكون غشيشا وألا يكون غير ناصح لهم في ذلك. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه أنه قال أن من نصح من أحب لأخيه أن يكون مثله فما نصح، يعني لا بد أن يحب لأخيه أن يكون أكثر منه، هذا هكذا يكون أهل الإيمان، نفي الدغل والغش لعباد الله، وأيضا النصح للمسلمين. وهذا مر بنا في الدين النصيحة، مر في حديث جرير الإشارة إلى ذلك أيضا عند شرح حديث أبي تميمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لجرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم. فمقتضى هذه المحبة، تعرفون أن كنا ابتدأنا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقلنا من أن هذا حديث عظيم وأن فيه دلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب، وإن كانت المحبة من الأعمال القلبية إلا أنها عمل فتدخل في جملة الأعمال. وتكاثرت الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الدلالة على هذا المعنى والإشارة إليه وحمل أهل الإيمان عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الذي في الصحيح من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وفي هذا دلالة عظيمة على ما ينبغي لأهل الإيمان سيرة ومنهاجا قولا وفعلا للقريب والبعيد للمحب والعدو لكل أهل الناس جميعا، من كانت بينك وبينه خصومة أو دعوة ومنازعة أو كانت بينك وبينه فجوة أو غير ذلك من الأمور، فإنه لا يسع المؤمن إلا أن يحب لأهل الإيمان مهما تباعد بينه وبينهم أمور أو حصلت بينه وبينهم فجوات إلا أن يحب لهم ما يحب لنفسه. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فذكر من ذلك وأن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه وأن يكره لهم ما يكره لنفسه، ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله في جملة حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في الإشارة إلى ما تقدم الكلام عليه أنه من الإيمان إلى أنه من الإسلام أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما. وقد ذكرنا في الدرس الماضي في آخر ما ذكرناه هناك ما الذي يترتب على هذه المحبة وما الذي يكون من آثارها على المؤمن فيما يفعله في يومه وليلته. أول ما يكون أن المؤمن يقر في قلبه الفرح لأهل الإيمان والمحبة ما ينزل بهم من الخير، وأن يطرد عن نفسه الحسد ودغل النفوس وفسادها. فلا بد إذا بشر بما أصاب مسلما من مولود ولد له أو من خير رزق إياه أو من وظيفة تبلغها أو من شيء من أمور الدنيا حصل عليه أو من ثناء الناس أو غير ذلك من الأمور الدنيوية أو غيرها أن يفرح له. وإذا تبوأ الإنسان منصبا دينيا كقضاء أو إمامة أو خطابة أو تعليم أو غير ذلك فليكن به فرحا، وليكن بذلك مستبشرا، وليكن له مؤيدا وداعيا، وألا يقر في قلبه شيء من الضيق أو الحسد أو أن يكره له شيئا من ذلك. هذا من أهم ما يتعلق بهذا الأمر. والثاني أنه مما يترتب على أن يحب الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه النصح له، فلا بد أن يكون ناصحا، لأن الناصح ولا شك أنه يحملهم على الخير ويدعوهم إليه. فإذا كان يحملهم على الخير ويدعوهم إليه فإن ذلك عنوان محبته لهم وفرحه بحصول الخير لهم. ولأجل ذلك جاء في حديث جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم. يا إخوان، لو أن الواحد منا جرب هذه المسألة لوجد أنه أصفى الناس قلبا وأطيبهم حالا وأسعدهم حياة وأهنأهم عيشا وأشرحهم صدرا. ما يحب النصح لمسلم إلا وتجد في نفسه من الانشراح وصلاح الحال ما لا تكاد تجده عند غيره. فلأجل ذلك ينبغي أن يكون لذلك ناصحا. ويذكر أن محمد بن واسع دخل ليبيع حمارا له، فقال المشتري: من يريد شراء ترضاه لي؟ قال: لو رضيته لك ما بعته. فانظر، مع أن حاجته إلى بيعه وإلى تسويقه وإلى أن يظهر جميله وإلى أن يظهر للمشتري ما يرغب في شرائه وزيادة الثمن فيه، لكن محض النصيحة منعه من ذلك وحمله على سواها. وإن من ضد ذلك أن يكون الإنسان يخفي عن المسلمين الخيرات ويكتم عليهم العيوب ويسوق لهم ما يكون فيه الشرور أو يرضى بما يكون مثل ذلك. ولهذا جاء عن الفضيل بن عياض ما هو أشد من هذا، فإنه لما قيل أو قال: من أحب أن يكون الناس مثله فما نصح لهم. يعني لا بد أن يحب أن يكون الناس خيرا منه. وهذه وإن ذكر بعض أهل العلم أنها من الكمالات والتمام، لكنها عند أهل الفضل مستقرة عندهم ومتأكدة لديهم. ولأجل ذلك ينبغي لنا أن نحرص على هذا المعنى. وتمام ذلك كما قلنا وأشرنا إليه أن لا يسعى المسلم في شر أو حسد أو سوء أو بلاء لمسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا تحصل الإنسان ذلك فإنه يكون قد أحب لإخوانه ما أحب لنفسه. يذكر في هذا أهل العلم مسألتان متقاربتان، أولاهما محبته إلى أن يتميز عنهم، يعني أن يكون أحسن منهم، أن يكون أسرع إلى بعض الأمور الدينية أو الدنية من غيره. فذكر بعض أهل العلم رؤيا في ذلك أثر عن علي رضي الله تعالى عنه: من أحب أن يكون أجود في شراك نعله فإنه يدخل في قول الله جل وعلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فكأنه أراد علوا في هذا. وبعض أهل العلم يقول هذا محمول على أن يكون قد قصد الفخر عليهم. وقد يقال أيضا أن ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه في هذا في الكمالات. ومحبة ما للأخي للمؤمن ما يحب الإنسان لنفسه لا تعارض التنافس في الخيرات. فالمرء ينافس في الخيرات ويسابق إليها ويسارع إليها مع محبته إلى أن يكون إخوانه مثله، وأن يكونوا يسابقون إلى الخير بنحو ما يسابق إليه. وإذا رأى منهم ضعفا أو تلكؤا أو نقصا أو غير ذلك فإنه يدعوهم إليه، ثم يرجو أن يكون أسرع إلى الخيرات وأسبق إلى القربات، فلا يكون في ذلك كراهية لحصوله له. ولا يزال المؤمن ينبغي له أن يعني يقدح في نفسه أو يظهر نقصها حتى يحمله ذلك على الاجتهاد، وحتى يحب لغيره أن يكون أجود في الخير منه. وإن من وفق لهذا فإنه وفق لخير عظيم. وهذا الأمر إذا انفتح على المسلمين فإنهم لا يزالون في خير في كل أمورهم، سواء في ذلك إن اتسعت الأمور أو ضاقت، فإنها إن اتسعت كل أخذ الخير وكل فرح لصاحبه بالخير. وإن ضاقت الأمور وازدحمت فإنه لم يزل الواحد يؤثر صاحبه بالخير ويقدمه على نفسه، فيجد الناس في ذلك فرجة وفرحا، فيحصل هذا ما مطلوبه ويحصل ذلك فضله عند ربه وأجره عند مولاه، ولا تزال الناس في إيثار وفي محبة وفي تسابق للخيرات وحصول البركة من الرحمن سبحانه وتعالى. فهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولو وقفنا مع هذا في نزعات النفوس أو ما يحصل عند كثير من الناس أو ما يكون عند بعضهم من ضيق النفس ويعني عدم فرحه بما يحصل لأهل الإيمان، لرأينا في ذلك مفارقات كثيرة عند الناس، وهذا يستوي فيه المتعلمون وغير المتعلمين إن قلت ذلك فيما يتعلق بالإخوة أحيانا فيما يحصل بينهم من غيرة وحسد وغير ذلك، إن قلت ما يكون بين الزوجات، إن قلت في ذلك ما يكون بين الأقارب، إن قلت ما يكون بين الجيران، إن قلت ما يكون بين طلبة العلم، إن قلت ما يكون بين الموظفين، ما يكون بين التجار، حتى في الولايات الكبرى وغيرها، فإن الناس لا يزالون تضيق نفوسهم أن يروا غيرهم في خير أو في سعة أو في تحصيل شيء من الرحمات الدينية أو الدنيوية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن تطيب قلوبنا لإخواننا، وأن نحب الخير لأهل الإيمان فينا، وأن نزداد بذلك قربة عند الله جل وعلا وثباتا عليها.